عدني إلى الموت تكفى، ودني درب الشهادة، الشهادة هي بعد راسي إحساس وعقيدة، الشهادة هي بعد راسي إحساس وعقيدة، لغم الموت رفخخ اللي ترى هذه العبادة، يوم تنسف جيش بشار وملة الكفر وعبيدة، يوم تنسف جيش بشار وملة الكفر وعبيدة، وارتيا جرح السنين المجعة تشهد شهادة، يوم شوف البنت تزهم وينكم يا أهل الجهادي، يوم شوف البنت تزهم وينكم يا أهل الجهادي، سرها للموت تكفى وعلم الكفر وعتادة، بالندين الله باقي ما حد يقدر يبيده، بالندين الله باقي ما حد يقدر يبيده، علم جيوش التحالف بأننا أهل القيادة، علمه وشلون ما تبقى حديده مع حديده، علمه وشلون ما تبقى حديده مع حديده، علم العلماني الملعون كيف الرياده، علمه ما دام دم الكفر يسري في وريده، علمه ما دام دم الكفر يسري في وريده.